والأخذ بالأسباب طبيعته واللائق به أن يكون بالجوارح لا يكون بالقلوب. القلوب متعلقة بمسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. من مفاتيح الرزق السعي، العمل، الأخذ بالأسباب، الجد، الاجتهاد، بس خلي بالك مع الاستعانة بالله والتوكل عليه. اللي احنا هنتكلم عنه دوت بقى اسمه الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب طبيعته واللائق به أن يكون بالجوارح لا يكون بالقلوب. القلوب متعلقة بمسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. ربنا جل جلاله قال إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. شوف، فإذا قضيت الصلاة لازم تأدي فرض ربنا أولا، لازم تقوم بواجب العبودية أولا، بعد بقى انقضاء الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا في الأرض بقى للمكاسب والتجارات ونحوها. وقال إيه؟ وابتغوا من فضل الله. دي إشارة مهمة جدا، إن سعينا دوت مجرد أخذ بالسبب، لكن الرزاق المعطي المانع الوهاب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، من فضل الله. ولما كان ذلك مظنة الغفلة، الإنسان لما ينهمك في عمله الدنيوي بيبقى ناسي كل حاجة. لما كان ذلك مظنة الغفلة أم ربنا قايل إيه؟ واذكروا الله كثيرا. يعني وأنت في صميم عملك وفي تمام وظيفتك وشغلك الدنيوي اوعى تنسى ربنا جل جلاله. لازم ربنا عز وجل دايما يبقى منا على بال بالقلب عن طريق التفكر وباللسان، أن يكون لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله سبحانه وتعالى الإكثار منه ده طريق الفلاح والنجاح والتوفيق والسعادة في الدارين، في الدارين. سيدنا عراك ابن مالك كان إذا انصرف من صلاة الجمعة وقف على باب المسجد وقال إيه؟ اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني كما وعدتني وأنت خير الرازقين. يبقى من مفاتيح الرزق الإيه؟ السعي، الانتشار في الأرض، الابتغاء من فضل الله. ربنا جل جلاله في سورة الملك بيقول إيه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. خد بالك من فامشوا دي، لما ربنا عز وجل في سورة الجمعة الآيات اللي احنا لسه قايلينها، لما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال فاسعوا. العبودية محتاجة سعي ومحتاجة مبادرة ومحتاجة سباق، لكن المشي في الأرض محتاج حنانيك، حنانيك يعني خذ بالأسباب فقط وإن ضعفت، لكن تعلق قلبك بربك واعتمادك عليه هو ده بقى عليه مدار الرزق وعليه مدار العبودية وعليه مدار التوحيد. قال إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. برضو مش كلوا بقى مما كسبت أيديكم، كلوا من رزقه. يعني اوعى تنسى في لحظة من اللحظات أن الرزاق هو الله، أن الوهاب هو الله، أن المعطي المقيت هو الله سبحانه وتعالى. وكلوا من رزقه وإليه النشور. إيه الختام العجيب دوت؟ وإليه النشور يعني اوعى الدنيا بتاعتك تخليك تنهمك فيها فتنسى الآخرة وتنسى العمل للمعاد وتنسى لقاء الله سبحانه وتعالى. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أفضل لقمة يضعها الإنسان في بطنه وفي بطن أولاده اللقمة اللي أكلها بسعيه وعمله بعرقه كما يقولون. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. عمر العمل ما كان عيب أيا كانت نوعية العمل دوت طالما كان حلالا. العيب أن يبقى الإنسان فارغا بغير عمل، ستنهمر عليه المشكلات والهموم والغموم وسيكون معول هدم في بنيان هذا المجتمع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل العمل وشرف الكسب الحلال الذي يكف عن سؤال الناس. قال إيه؟ لأن يأخذ أحدكم أحبله، الأحبل جمع حبل، يعني يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل. يعني شوف عمل صعب إزاي، والمحصلة بتاعته ممكن تكون بسيطة جدا، بس ده شرف، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل، فيأتي من الجبل يعني بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.